السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المجلس الطيب المبارك الذي نتناول فيه مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظ الله تعالى كتاب مشكل الآثار الإمام الطحاوي رحمه الله، فأهلا ومرحبا بك يا شيخ. ومرحبا بك أهلا وسهلا شيخ أحمد. الإمام الطحاوي يتناول مسألة فقهية وهي الأشياء التي نهينا عن قتلها، فأورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه رواه أحمد وأبو داود من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 40 من الدواب، نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. أولا، هل الحديث الذي أورده الإمام الطحاوي ثابت أم لا؟ ثانيا، الإمام الطحاوي يثير إشكالا وهو ما العلة التي نهانا من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هؤلاء؟ وإذا قام الإنسان بقتل هؤلاء هل يأثم أم لا؟ وما الحكم إذا امتلأت، أو كيف يفعل الناس إذا امتلأت بيوتهم بالنمل وهم يتضررون من ذلك وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل؟ بلا شك أن هذا له فقه، وفقهه سوف ينبئنا به شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أن الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، ظاهر إسناده الصحة، ولكن به علة ومن ثم وهنه بعض العلماء، فسنناقشه على فرض ثبوته، على فرض ثبوته، وإلا فهو معلول لكن نناقشه على فرض ثبوته. لو ركزت يا شيخ أحمد فيما ذكر تركيزا خفيفا حتى نستطيع، أولا ليس هناك إشكال، لأن الله إذا أمرنا بأمر أو النبي إذا أمرنا بأمر لا يسعنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، فما فيش عندنا إشكالات أبدا. لكن إن التمسنا العلة قد نوفق لإصابتها وقد نتخلف عن إصابتها، وليس هذا بضائر لديننا شيئا، لأن الناس يختلفون في إصابة العلة من عدمها. فركز في حدد السؤال الذي تريد أن تسأل عنه. هو الإمام الطحاوي يقول ما هي العلة التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها عن قتل هؤلاء الأربعة؟ أولا، لم تبين في الكتاب ولا في السنة، فيسعوني أن أسكت، يسعوني أن أسكت. هناك أوامر بينت العلل منها ونواهي بينت العلل منها، هناك أوامر بينت العلل منها ونواهي بينت العلل منها، هذا ابتداء، هذا ابتداء. وأذكر وأذكر ببعض الآيات التي التمسها العلماء، قال بعضهم وأنا أجنح إلى حديث الرسول نفسه لأنه أوقع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدغت نملة النبي من الأنبياء، في البخاري، وهو أصح من حديث النهي عن نمل القتل، لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه، أوحى الله إليه أن لدغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة؟ فبين الرسول العلة وهي أنك أهلكت أمة من الأمم تسبح. وإذا قال العلماء في شرح حديث نهى عن قتل النمل والنحل، ليس النمل الذي يخشى البيوت ويخرب فيها، فهذا مضر، واسمه الذر، اسمه الذر، لكن النمل الآخر نمل كبير قليل الضرر جدا، وغالب أعماله التسبيح لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا إذن العلة ما بينه الرسول أهلكت أمة من الأمم تسبح، أما إذا كان النمل سيضرني فأصبح عدوا صائلا، أصبح عدوا صائلا، والعدو الصائل يجوز قتله، بدليل حديث الرسول لدغتك نملة فأهلكت نملة ألا هلا نملة واحدة فأجاز قتل العدو الصائل. إذن انفككنا عن قول الذين يقولون نترك النمل يخرب في البيت، لا ما نرضى بالخراب، وليس هو النمل المقصود، إنما هذا اسم الذر. ثانيا عن النحل، واضح العلة فيه، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أما الهدهد فقالوا الهدهد لا يسبب لابن آدم أي ضرر، بل قد ينفع ابن آدم بأكله للديدان وأكله للحشرات وغير ذلك، ولا يمنع أن الله سبحانه يمنعنا من أن الله يكرم بعض الدواب ويفضلها على بعض، يكرم بعض الدواب ويفضلها على بعض، كما فضل بني آدم على سائر المخلوقات. قد كرمنا بني آدم، هل نستطيع أن نقول لماذا كرمتنا؟ ما نستطيع. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فالهدهد لا ضرر من ورائه ولا خطر من ورائه، وهو أيضا يساعد الناس على قتل ديدان وحشرات الله أعلم بها. والصرد قريب المعنى من الهدهد، وطير عظيم الرأس طويل المنقار قريب الشبه من الهدهد، فالعلة واحدة. ثم هي أمم تسبح أيضا، والصائل من كل هذا سيقتل والله أعلم. كما حتى المباحات، كما قال الرسول عليه السلام كان مع أصحابه في السفر فند بعير، ند بعير يعني جمل هاج، والجمل يجي يقطع ويمزق وإلى آخره. فلما هذا الجمل أمر النبي بعقره وقال إن هذه الإبل لها أوابد كأوابد الوحش، فمن ند منها فاصنع به هكذا. والله أعلم. ما المانع من أكل الهدهد؟ لا أقول كلامي، إنما أقول أقوال علماء، أن مما يتغذى عليه الديدان والله يحل الطيبات ويحرم الخبائث، سيأخذ حكم الجلالة في بعض المواقف، والله أعلم. نعم، بس إذا كان النمل الصغير مخرب ضرره أكثر أو أقل. ماشي، تفضل. ننتقل إلى الباب التالي. وقد أورد الإمام الطحاوي حديثا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت قد دعوت ولم يستجب لي. وجه الإشكال الذي يثير الإمام الطحاوي أن لسائل أن يسأل ويقول: رأينا أقواما لا يتركون الدعاء ولا يتعجلون الاستجابة، ومع ذلك لم يستجب لهم. فرأينا أقواما قد أصابهم المرض ودعوا الله أن يشفيهم من هذا المرض، ومع ذلك ماتوا بهذا المرض، فكيف يمكننا أن نجيب عن هذا الإشكال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذا السؤال يجيب عليه من قبل من 10 وجوه على الأقل. أن المطلق في قوله ادعوني أستجب لكم مقيد بقوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. ثانيا وثالثا ورابعا أن النبي عليه السلام قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له في الدنيا، أو تدخر له في الآخرة وذا يكفي، أو يصرف عنه من السوء مثله خامسا أن الشخص قد يدعو بدعوة ولقصر فهمه يدعو قل يا رب زوجني محاسن ناسا يعني ما عرفش إن زوجتك اسمها محاسن يا رب زوجني محاسن، وبعدين بعد ما يتزوج محاسن تتوالى عليه الابتلاءات يقول ليتني ما تزوجت محاسن. فمن الأصل ربنا يصرف عنا محاسن، ما نعتذر لكل من اسمها محاسن، ما قصدنا فقط تمجيد. فربنا يصرف عنك شيئا، يصرف عنك ربي شيئا وأنت لا تفهم. لكن من يقول يا رب يسر لي سفر الكويت فيها فلوس ودنانير وقد علم ربي أنه سيبتلى في أهلي إذا سافر وتركه، فيصرف الله عنك السوء ويغفر لك الخير. قد يتأخر الجواب كي تجتهد. اللهم ارزقني، اللهم كلما دعوت تثاب، كلما قلت يا رب تثاب، فأيضا ربنا يختار لك الثواب، يختار لك أن تثاب. ممكن يكون الثواب أحسن لك من إجابة الدعوة. أنا أقول يا كل يوم أقول يا رب ارزقني يا رب ارزقني، وما رأيت رزقا عاجلا جاءني، لكن الله يثيبني على دعائي ويرزقني حسنات لكوني أدعو، والدعاء عبادة، والدعاء عبادة. قد أدعو وعفوا، قد يدعو الشخص وحرامي، مطعمه حرام، ملبسه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام. قد يدعو الشخص ومرابي، قد يدعو الشخص ويقول يا رب ارزقني، وهناك شخص آخر يقول يا رب دمره، ظلمني، أكل مالي، فضحني. فهو يدعو عليك دعوتان تتصارعان، دعوة المظلوم مع دعوة الظالم، من يستجاب له؟ فدعوة المظلوم تقهر دعوة الظالم. هناك أسباب كثيرة تتجاوز العشر بكثير، هذه بعضها والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخنا، وننبه أن شيخنا له كتاب نافع وهو فقه الدعاء. جزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيني وبينك إن أطلنا على الناس، جزاكم الله كل خير وشكر الله لكم، ونذكركم بصيام غدا الخميس إن شاء الله. أعننا الله إياكم على الصيام والقيام، ويسر الله ذلك علينا وعليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.